بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسعدني كثيرا أن ألتقي مع إخواني في الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه البلدة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لمرضاته وللخير. كلامنا في هذه الأمسية بحول الله عز وجل عن أعظم خطب وأعظم ابتلاء وقع للمسلمين، عن وفاة خير البشر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا اليوم هو أعظم يوم مر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن توفي بين أيديهم خير خلق الله وأحبهم إلى الله عز وجل. وفي وفاته عبر وعظات ودروس كثيرة يجنيها المسلم. ولا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، كان بدءا بمرضه عليه الصلاة والسلام، وخلال هذا المرض لا شك أنه أوصى أمته بوصايا متعددة، ثم لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله عز وجل واجتباه واصطفاه وجعله من أحب خلقه إليه، واختاره من بين سائر الخلق ليبلغ رسالة ربه، وليكون رسولا منذرا ونذيرا وهاديا وبشيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفان من قريش، أو واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل، فكان من أشرف العرب نسبا من جهة أمه وأبيه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل وأرسله للعالمين بشيرا ونذيرا، أرسله ليؤدي رسالة ربه وليبلغ دينه للخلق كافة. وهو عليه الصلاة والسلام أدى هذه الأمانة ونصح الأمة أكمل نصح، ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى أكمل الله عز وجل به الدين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى ذلك، كان يشير إلى وفاته في وقائع متعددة ومناسبات مختلفة يشير بها إلى الخاص والعام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه عليه الصلاة والسلام يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجد هذا أو بقبري. فهنا أوصاه، أو بعد أن قدم له وصيته العظيمة عليه الصلاة والسلام في طريق دعوته وتعليمه للناس في اليمن، بعد أن انتهى من هذه الوصية قال له هذا الكلام: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي أو بمسجد هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. ففي هذه القصة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أنه قد لا يلقاه بعد عامه هذا، وفيه إشارة إلى دنو موته وإلى رحيله عليه الصلاة والسلام. فلذلك فهم معاذ هذه الإشارة فبكى عليه رضوان الله، لأنه قد لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذهب إلى اليمن لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة حجة الوداع، وهي آخر حجة وأول حجة وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجة ودع فيها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، أي في يوم العيد لما كان يرمي الجمرات، قال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. لتأخذوا عني مناسككم، أي أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم باتباعه في جميع المناسك صلى الله عليه وسلم، لعلي، قال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي رواية قال: لعلي لا أراكم بعد عام هذا. وكذلك أيضا عند رجوعه إلى المدينة من هذه الحجة بقي في موضع، وهذا الموضع كان بين مكة والمدينة، وهو ما يسمى بخم. قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، أي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ففي هذه أو في هذا الموضع بين للصحابة رضي الله تعالى عنه أنه بشر من البشر، وأنه يوشك أن يأتي الداعي فيستجيب له ويدعوه إلى اللحاق بربه سبحانه وتعالى فيستجيب. فلذلك قال: أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فإذا جاء رسول ربي فإنني سأجيبه. وهذا إشارة إلى قرب ودنو موته عليه الصلاة والسلام، بل ذكر أن دنو موته وقرب موته من علامات الساعة، فجاء في الحديث: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها موتي، أي أن موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة ومن علامات الساعة، كما أن بعثته كذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين، إلى غير ذلك من إشاراته عليه الصلاة والسلام بدنو أجله وقرب موته عليه الصلاة والسلام. كان يشير بذلك في أقواله للخاص من الصحابة وللعام أيضا، وهذا كله تنبيها لهم على أنه بشر من البشر، وتنبيه لهم على أنه سيأتي اليوم الذي يفقدونه، وتنبيه لهم أنه سيموت كما يموت غيره من البشر. وهذا لا شك أنه حتى يعد العدة الإيمانية لهذا اليوم العظيم ولهذا الخطب الذي سيباغتهم في يوم من الأيام. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون هذا الأمر ويعلمون هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركهم في يوم من الأيام. ومن أفقههم بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان من أفهم الناس لهذا المعنى، وكان من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، فكان يفهم إشارات النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير أبا بكر، أو لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية قال: وكان أبو بكر هو أعلمنا به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالمراد من الكلام المذكور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير مثل هذه الإشارات، قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. فهنا بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتعجب من كان بجانب أبي بكر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لماذا يبكي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عبد خيره الله بين أن يبقى في هذه الدنيا وبين أن يكون عند الله عز وجل. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهم أنه يعني نفسه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام يعني نفسه، وأن العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك بكى لأنه سيفقد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر من ألصق الناس به وألزمهم له عليه رضوان الله، لذلك كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أفقه الناس بذلك، وأعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى فقهه وتفضيله على سائر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يعلم ويفقه كلامه عليه الصلاة والسلام. وقد شهد له أبو سعيد الخدري وغيره بفقه وعلمه في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، وبين أن يلحق بالله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخيرون بين ذلك، وقبل قبض النبي صلى الله عليه وسلم يخيره الله عز وجل، خيره الله عز وجل هل يبقى في هذه الدنيا أم أنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى وينتقل إلى الله عز وجل. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير، ثم يحيى أو يخير. كان النبي ما من نبي قبل أن يقبضه الله عز وجل إلا يريه الله عز وجل أو يريه الله عز وجل مقعده في الجنة، ثم بعد ذلك يحيى أو يخير، فيخير بين البقاء في هذه الدنيا ويخير بين أن يلحق بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حال صحته وقبل مرضه الذي توفي فيه كان يذكر ذلك، كان يذكر هذا الأمر أنه ما من نبي لا يقبض نبي حتى يخير. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم عرفت وعلمت تأويل هذا الحديث ومعنى هذا الحديث، لذلك جاء عنها أنها قالت: فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت: إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. يعني لما مرض واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ملك الموت ورأسه كان على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما كان يغمى عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، شخص هذا البصر نحو سقف البيت وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت في هذا الموضع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين البقاء في هذه الدنيا الفانية وبين اللحاق بالله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل، فقال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت رضي الله تعالى عنها: إذا لا يجاورنا، إذا لا يبقى معنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. فعرفت وعلمت أن هذا الحديث الذي كان يحدث به وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى ثم يخير، ثم يحيى أو يخير، ثم يحيى أو يخير. فهو اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الباجي المالكي عليه رحمة الله: يريد والله أعلم أنه يرى ما أعد الله له من الثواب في الجنة وما ذكر له فيها ليصر بذلك ويتشوق به إلى لقاء الله. قال: يعني لا يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، أن يريد أن الله عز وجل يريد أن يبين له ما أعد له من الثواب العظيم وما أعد له من الجنان، وذلك كله ليصر بذلك ويتشوق إلى لقاء الله عز وجل، فيختار ما عند الله عز وجل مما في هذه الدنيا الفانية. ثم قال رحمه الله: وقوله حتى يخير، يحتمل أنه أن يكون أراد به أنه يخير بين المقام في الدنيا وبين الانتقال إلى ما أعد الله له، وقد بينت ذلك عائشة بقولها: فعلمت أنه ذاهب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير هل يبقى في هذه الدنيا أو أنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وفهمت عائشة ذلك أن التخيير يقع بين ما عند الله ويقع وبين ما في هذه الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام اختار لقاء الله واختار اللحاق بالله، لأنه كان يعلم ما أعد الله له عز وجل في الجنة، وقد أدى ما أمره الله عز وجل بتبليغ هذه الرسالة، فلم يبقى له بقاء في هذه الدنيا، لذلك اختار ما عند الله. ثم قال الإمام الباجي عليه رحمة الله: ويحتمل أن يريد به التخيير في منازل الآخرة، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. قال: ويحتمل أيضا أن يقع التخيير في منازل الآخرة، أين ينزل في الجنان، فاختار الرفيق الأعلى، وهو لا شك أنه يكون في أعلى الفردوس عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقولها فعرفت أنه ذاهب، يريد أنها علمت أن ذلك إنما كان جواب التخيير الذي خير، فكان ذلك انقضاء عمره، فعلمت أنه ذاهب لأنه خير، أو لأنه لما خير اختار فقال: اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه سيتركهم ولا يجاورهم، ولم يبق له بقاء مع صحابته رضي الله تعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يختر اللحاق بربه حتى أكمل الله عز وجل به الدين، حتى أكمل الله عز وجل به الدين وبين به الحجة وأوضح المحجة عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعلم ربه منه أنه أكمل به الدين، فلذلك أذن له بالانتقال من هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة وأدى هذه الأمانة ولم يقبضه الله عز وجل حتى أكمل به الدين، ولذلك كان من أواخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحجة كما تقدم معنا في الأحاديث أشار إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين. ولذلك قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة يا أيها الرسول، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. امتثل عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقام به أتم القيام عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، يقول الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، أي من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من ما أمره الله عز وجل أن يبينه فإن هذا رده الله عز وجل بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمن ادعى ذلك فهو كاذب، من ادعى أنه كتم شيئا من الدين فهو كاذب، كما تدعيه فرق من الرافضة المقيتة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعون ذلك في جبريل عليه السلام أنه خان الرسالة، وأن هذه الرسالة كانت موجهة إلى علي رضي الله عنه فخانها جبريل وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكفر الذي لا ريب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا بينه وأوضحه، وترك أمته على المحجة البيضاء: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خان هذه أو كتم شيئا فإنه يقول بأنه خان الرسالة، وهذا لا شك في كفره. وأيضا من يدعي أن هذا الدين يحتاج إلى زيادة ويحتاج إلى ابتداع ويحتاج إلى أشياء غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كاذب في هذه الدعوة. وهذه الآية ترد ما قاله وترد ما ذكره كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأورد أيضا ما جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه الآية فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان كذلك لكتم آيات كثيرة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ففيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يكتمها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها لأمته وأوضح هذه الحجة، ولم يترك شيئا إلا بينه عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين كامل بتكميل الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشيء الذي لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. فلذلك لا يقال أن في الدين بدع حسنة وبدع سيئة، بل البدع التي يحدثها الناس ويحدثها من غير دليل من كتاب ولا سنة فهي كلها بدع، بدع سيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة في النار، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدع كلها ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل إلا بعد أن أكمل به الدين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار اللحاق بالرفيق الأعلى إنما اختار ذلك رأفة بأمته ومحبة للقاء ربه سبحانه وتعالى، وهو كان الرؤوف الرحيم بهذه الأمة وكان يرعى مصلحتها، لذلك اختار هذا الخيار. لأنه لو قبضت هذه الأمة قبل نبيها لم يكن فيها أدنى مصلحة، بل فيها من المفاسد ما الله به عليم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رأفته ورحمته لهذه الأمة أن اختار أن يلحق بالرفيق الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. فهناك أمتان: أمة مرحومة وأمة في هلاك. التي تهلك هي التي يعذبها الله عز وجل ويهلكها ونبيها ينظر، فيقر الله عز وجل عينه بذلك الهلاك لأنهم عصوا أمره ولأنهم آذوه ولأنهم قاتلوه. أما هذه الأمة فهي أمة مرحومة، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن قبض نبيها قبل هلكتها، أن قبض نبيها قبلها فجعل هذا النبي فرطا لها وسلفا لها، جعله فرطا وسلفا لهذه الأمة، فهذه الأمة تتبع نبيها، فهو سلفها، فتتبع نبيها في كل شيء. أما التي يأذن الله عز وجل بهلكتها فإن الله يعذبها ونبيها حي، فلا يقبض نبيها قبل هذه الأمة فيعذبها ونبيها حي فيقر بذلك عينه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. فهذه الأمة لما كانت أمة مرحومة قبض الله عز وجل نبيها قبل فناء هذه الأمة، ولا زالت ولله الحمد هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، تبقى أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يسمعون هذا الكلام كانوا يستشعرون مثل هذه المواقف: هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أو أنهم يموتون قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم هنا برحمة الله عز وجل بهم، وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، فهو رحمة مهداة لهذه الأمة، لذلك قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليهم، وقد وعد الله عز وجل أن لا يعذب هذه الأمة ونبيها فيها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما كان الله عز وجل ليعذب هذه الأمة بأكملها والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وما كان أيضا ليعذبهم الله وهم يستغفرون. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الاستغفار، يبقى الاستغفار، فهذه الأمة مرحومة في كلا الحالتين، في حالة وجود نبيها عليه الصلاة والسلام وفي حالة قبض نبيها قبلها، فهي تبقى على الرحمة، والذي يبقي هذه الرحمة هو استغفار الناس لربهم وتوبتهم ورجوعهم إلى دينهم. ذلك قال: وأنت فيهم، أي وأنت رحمة للأمة. فإذا قبض الله النبي عليه الصلاة والسلام فالرحمة باقية منه سبحانه بأن يستغفر المؤمنون رب العالمين فيغفر لهم ويرحمهم، فلا يعذبهم عذابا كليا يستأصل جميع هذه الأمة. وهذا لا يدل على أنه لا يعذب أفرادا من هذه الأمة أو جماعات من هذه الأمة لاقترافهم بعض الموبقات أو لاقترافهم بعض الذنوب، وهذا كله ابتلاء لهم ليرجعوا إلى دينهم ويعودوا إلى ربهم، كوقوع الزلازل والفيضانات وغير ذلك من الحوادث التي تحدث في كل حين وآن. لكن أن يأتي عذاب يستأصل الله به جميع هذه الأمة فهذا لا يكون، لأن هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان رحمة لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وثم إنه عليه الصلاة والسلام لما خيره الله عز وجل فاختار اللحاق به سبحانه وتعالى، مرض مرضا في آخر حياته، وهذا المرض كان من آثار السم الذي وضع له في الطعام في غزوة خيبر. وقد جاء ما يبين ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام شعر بألم هذا الأمر، شعر بألم هذا السم الذي وضع في الطعام من طرف اليهود الغادرين الذين غدروا بالأنبياء قبله وقتلوا الأنبياء قبله وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل عصمه وحماه حتى يبلغ رسالة ربه، فلم يتأثر بهذه الأذية إلا لما أذن الله عز وجل أن يلحق بالرفيق الأعلى. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أذهري من ذلك السم. يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، يعني لازلت أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أذهري من ذلك السم. والأذهر هو قيل هو عرق يكون يعني يؤدي إلى القلب، فإذا توقف هذا العرق توقفت حياة الإنسان، فلا زال يجد ذلك الأثر عليه الصلاة والسلام حتى جاء وقت انقطاع هذا الأبهر وانقطاع هذا العرق من ذلك، من جراء ذلك السم. ولا شك هذا أن هذا كان بإذن الله عز وجل أن يقبض نبيه إليه. وجاء بيان ذلك في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفنا أو عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. ففي هذه القصة في غزوة خيبر بين النبي عليه الصلاة والسلام، أو جادل أهل الكتاب وهم اليهود، جادلهم في هذا الأمر، وسألهم ثلاثة أسئلة، كل سؤال فيه يقول لهم: هل أنتم صادقين فيه؟ أي هل إذا سألتكم تصدقون القول؟ لكنهم كانوا كذبة، كما أنهم كذلك في كل مراحل حياتهم كانوا يكذبون على الأنبياء ويكذبون على الناس، فكذبوا لكن فضحهم في كذبهم وبيناهم حقيقة الأمر، فسألهم عن أبيهم فقالوا فلان، فقال كذبتم إن أباكم فلان، ثم سألهم من هم أهل النار، فكان الأولى أن يقولوا أنهم هم أهل النار لأنهم لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتدوا به ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، فقالوا نكون فيها قليلا ثم تخلفون فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا تخلف هذه الأمة أمة اليهود في النار، بل أنتم فيها تخلدون فيها. ثم سألهم عن السم فقالوا نعم وضعنا لك سما، قلنا إن كنت نبيا حقيق إن كنت كاذبا فسنستريح منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك شيئا، وكان كذلك كان نبيا مرسلا، مع هذه الدلائل لم يؤمن اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا من نجاهم الله عز وجل من ذلك فآمنوا به واتبعوه ورضي الله تعالى عنهم، كبعض الصحابة عليهم رضوان الله كانوا من اليهود ثم أسلموا وحسن إسلامهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أصيب بسم، لكنه لم يؤثر فيه إلا في آخر حياته لما أذن النبي صلى الله عليه لما أذن الله عز وجل برحيله وبلحاقه بالرفيق الأعلى، تأثر نوعا ما بهذا السم ثم توفي عليه الصلاة والسلام، ومرض في هذه الوفاة مرضا وكان يشتكي من هذا المرض، وعند مرضه عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بوصايا متعددة وهكذا ينبغي للمسلم أنه إذا حان وقت وفاته أن يوصي من كانوا تحت يديه ومن كانوا تحت مسؤوليته ومن أهله وغيرهم، أن يوصيهم بالوصايا النافعة وأن يوصيهم بما يعود عليهم بالنفع في دينهم أولا وفي دنياهم، لا أن يوصيهم بالحرام وأن يوصيهم بالأمور التي تخل بدينهم. فمن وصايا الرسول أنه كان يوصي أمته بالخير، فمن ذلك أنه اشتكى عليه الصلاة والسلام من وجع رأسه، وسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها كلاما وكانت تغار كما تغار النساء، فابتسم وهو يتوجع، فابتسم لكلامها صلى الله عليه وسلم وهو يتوجع، كما قالت رضي الله تعالى عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، قال: بل أنا ورأساه، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قلت لكني أو قالت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. يعني لما رجع من جنازة بالبقيع دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فاشتكت وقالت ورأسه من وجع برأسها رضي الله تعالى عنها، فقال: بل أنا ورأسه، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، يعني ما الذي يضرك لو أنت مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، وهذا لا شك أنه يكون من أشرف ما يكون للإنسان، لكنها قالت، وهذا من غيرتها وهي امرأة وامرأة من النساء، قالت: لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، يعني لو فعلت ذلك سترجع في آخر النهار إلى بيتي وتعرس ببعض نسائك، أي تبقى مع بعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبسمه عليه الصلاة والسلام لما يعلم من طبيعة النساء في الغيرة على الزوج، ثم بعد ذلك بدأ بوجعه الذي توفي منه عليه الصلاة والسلام، وأثناء هذا الوجع وأثناء هذا المرض كان يدور على نسائه، كان يدور على نسائه في تلك الحال، وهو يدل على ما كان يتحل به من العدل بين الزوجات، من العدل بين الزوجات، وأنه لم يكن يظلم إحداهن، إلا أنه لما شعر بكثرة الوجع استأذن النساء في أن يمرض في بيت عائشة، وذلك لأنه كان يحبها أكثر من غيرها رضي الله تعالى عنها، فاستأذن جميع النساء أن يمرض في عائشة، فأذن له، أذن له أن يبقى في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي البخاري عنها رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأذن له فبقي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأثناء بقائه في بيت عائشة كان يتعاهد الصلاة، كان يتعاهد الصلاة ويخرج يصلي مع الجماعة، وهذا يدل على عظم قدر هذه الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها أشد الحرص، حتى وهو في مرض الوفاة عليه الصلاة والسلام يصلي مع الجماعة ويتفقدهم ويجلس إليهم، بل كان يسأل عن صلاة الناس وهو يغشى عليه بين الحين والآخر، يغشاه الموت بين الحين والآخر، ويفقد نفسه، مع ذلك كان يسأل عن صلاة الناس كلما أفاق عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على عظم هذا الأمر عنده، وهو قضية الصلاة، أن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أس هذا الدين، فلذلك كان يتعاهدها عليه الصلاة والسلام ويسأل عن الناس: أصلى الناس أم لم يصلوا بعد؟ وهذا جاء بيانه في الصحيح. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقال: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث. فسؤاله عن صلاة الناس أربع مرات بين إغفاء وإفاقة دليل على عظم قدر هذه الصلاة، ودليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنها هي الصلة بين العبد وخالقه. فينبغي للعبد أن يحرص على هذه الصلاة، وأن يحرص أن يصلي مع الجماعة، وأن يحرص على معرفة أحكامها، وأن يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان يحرص على هذا الأمر حرصا عظيما، كان يحرص أن تجتمع كلمة المسلمين على الدين وتجتمع كلمتهم على التوحيد. فلذلك جاء في الصحيح عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. يقول أنس إننا كنا في صلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فكشف الستر الذي كان بين بيته وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المسلمين مصطفين في صلاتهم أفرحه كثيرا هذا الأمر، أفرحه هذا الأمر وانبسط له، لأنه عرف أنه أتم هذا الدين وبينه، وأن المسلمين صاروا أمة وصار الكفار يهابونهم وصاروا يحافظون على دينهم أشد المحافظة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقيمون الصلاة وراء إمامهم الذي يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون عليه. فلذلك لما رآهم على هذه الهيئة فرح وسر سرورا شديدا وتبسم ضاحكا عليه الصلاة والسلام، وارتاح ضميره لما كان عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم وتركهم على الدين والاجتماع وعدم الافتراق. وجاء أيضا أنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، أي أنه عامة الوصية التي كان يوصي بها هي هذه الصلاة العظيمة، حتى أنه جعل يوصي بها ولا يستطيع ولا يقدر أن يفصح بها عليه الصلاة والسلام لشدة النزع، يعني في آخر أمره وفي آخر كلامه كان يوصي صحابته رضي الله تعالى عنهم بهذه الصلاة. هذه الصلاة هي أعظم ما في هذا الدين بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد شهادة أن لا إله إلا الله. وتجد أن هذه الأمة قد تركت هذا الأمر تركا فظيعا، تجد أن منهم من ترك الصلاة كلية ولا يسجد لربه سجدة واحدة في حياته والعياذ بالله، وتجد من يتكاسل عن الصلاة يصلي بعضا ويترك بعضا، وتجد من يتكاسل عن أدائها مع الجماعات ويصليها منفردا في بيته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يوصي بهذا الركن العظيم الوصية الكثيرة، وكانت عامة وصيته في تعظيم قدر هذه الصلاة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمها حق التعظيم. بل كان عليه الصلاة والسلام في كل أو في مرض موته يوصي بوصايا عديدة، يوصي بوصايا عديدة فيها النفع للناس، وذلك عند انتقاله من هذه الحياة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي بتوحيد الله عز وجل، وكان يحذر من الشرك أشد التحذير حتى في آخر حياته، حتى في آخر حياته، فابتدأ دعوته بالتوحيد وختمها بالتوحيد، لأن التوحيد هو الذي يقوم عليه أساس هذا الدين، ولا يدخل الإنسان في هذا الدين إلا بتوحيد الله عز وجل. وهذا كله لا شك أنه من باب النصح لهذه الأمة، ومن باب إيصال النفع لهم، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان حريصا علينا عليه الصلاة والسلام، وكان رؤوفا رحيما يرحم أمته ويرأف بهم ويوصيهم بالوصايا النافعة. ومن ذلك أمور التوحيد، أمور التوحيد والحذر من الشرك والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى هذا الشرك. فمن ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، كان يقول قبل أن يموت بخمس أي بخمس أيام بخمسة أيام، قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا في آخر حياته يذكر هذين الأمرين. الأمر الأول يتعلق بمحبة الله عز وجل، وهي الخلة، والخلة هي توحيد المحبة، الخلة هي توحيد المحبة، فالخليل الذي يوحد حبه في المحبة ولا يقبل الاشتراك مع غيره. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خليل الله عز وجل، لأنه كان لا يشرك غيره في هذه الخلة، ولو اتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكن لم يتخذ إلا الله عز وجل خليلا. وهذا أيضا فيه إشارة لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أحق الناس بالإمامة، وأنه أحق الناس بالخلافة، لا كما تدعيه الشيعة الرافضة أن أحق ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، بل الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم حذر من كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك، فقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى أن يتخذ المسلم القبور مساجد، ولا أن يصلي في هذه القبور، ولا أن يدعو الله في هذه القبور، بل هذه الأمور لا تكون إلا في المساجد، لأن هذا طريق إلى الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله في دعائه، والشرك بالله في الاستعانة به، والشرك بالله في التوكل عليه، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها المسلمون عند المقبورين وللأسف الشديد. وقال لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله: وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذير أمته فينهاهم علانية في المسجد، ثم لعن من يفعل ذلك وهو منزول به في السياق، حرصا على هذه الأمة وتحذير الأمة من مضان الشرك وأسبابه، إذ كان جماع الدين هو عبادة الله وحده، وأعظم الذنوب الشرك، والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه وبيان سعادة أهله، وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه وبيان شقاوة أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وفي نزعات الموت كان يحذر من هذا الأمر، ويحذر أن نفعل ما فعلته اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد، وهذا كله لأنه طريق موصل إلى الشرك بالله عز وجل. وجاء عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، يعني كان يطرح خميصة أي قماشا على وجهه يبرد به أثر الحمى، فإذا اغتم من هذه القطيفة أو من هذا القماش نزعه وكشف بها عن وجهه وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو إلى التوحيد وهو في نزع الموت، وكان يحذر من الشرك أشد التحذير، وكان يخاف أن نتبع سبيل الذين كانوا من قبلنا ونقتدي بهم في أفعالهم، ولا شك أن أفعالهم فيه من الشرك وفيه من المحرمات الشيء الكثير، ولذلك كان يلعن من اتبع سنن الذين من قبلنا من اليهود والنصارى. وأيضا من الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت هو حسن الظن بالله. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل وهو في سكرات الموت. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله يورث الإيمان بالله والرجاء، خاصة عند انقضاء هذه الحياة، فإن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، فلا بد عند هذا الأمر أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يخاف في حياته عذاب الله وانتقام الله منه، فإذا جاءه الموت فلا بد أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. والقلب في سيره إلى الله عز وجل كما قال العلماء كالطائر، القلب في سيره إلى الله كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الرجاء والخوف، رأسه محبة الله عز وجل ومحبة دينه ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، والجناحان هما الرجاء، جناح الرجاء وجناح الخوف. فإذا قطع الرأس فلا شك أن هذا الطائر سيسقط ويموت، أما إذا بقي الرأس وهو محبة الله عز وجل وفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه، فلا بد لهذا الطائر لكي يطير جناحان، أحدهما الرجاء أن يرجو ما عند الله عز وجل، والآخر هو الخوف أن يخاف من عقاب الله ويخاف من عذابه ويخاف من ذنوبه، فهذا يجعله يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه. وقال العلماء عليهم رحمة الله: في حال صحته لا بد أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، لا بد أن يغلب جانب الخوف حتى يزيد في العمل، ولا يتكل على عمله، ولا يقول إن الله غفور رحيم. أما عند حال نزعه وموته لا بد أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله ويحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك كان من وصيته عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فالإنسان في هذه الحالة لا بد أن يحسن الظن بالله عز وجل، إلى غير ذلك من وصاياه الكثيرة في هذا الموضع الرهيب العظيم. فلما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، تأثر أهل بيته بذلك كثيرا، وتأثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان أكثر من تأثر بذلك من كان ألصق الناس به، وهم بناته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وعنه أيضا أنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. فهذه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأثرت كثيرا بالوجع الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثرت كثيرا بالنزع الذي جاءه، وتأثرت بموته عليه الصلاة والسلام حتى بعد دفنه، فقالت تلك المقولة العظيمة لأنس رضي الله تعالى عنه. لكن هذا أمر لا بد منه، والموت لا بد أن يذوقه كل أحد ولو كان نبيا مقربا من الله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكل أحد سيلاقي ربه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكربة الموت لا ينجو منها أحد, كربة الموت لا ينجو منها أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم على قربه من الله عز وجل ومحبة الله عز وجل له وتفضيله على سائر خلقه أحس بتلك الكرب وتلك السكرات, أحس بهذه السكرات. فلذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات, لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فهذا خير الخلق يحس بسكرات الموت فكيف بمن دونه. ولا شك أن هذا الإحساس الذي كتبه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم كله لتكميل أجره ورفع درجته عليه الصلاة والسلام, فهو يكمل له أجره ويرفع به درجته. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبين يديها, وكانت تفتخر بذلك كثيرا لأنه, وهذا أيضا يعد من مناقبها أن الله عز وجل اختار له هذه المرأة أن يموت خير الخلق بين يديها. فلذلك كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري, وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته, يعني توفي في حجرها رضي الله تعالى عنها وفي يومها وفي بيتها, وهذا كله من فضائلها رضي الله تعالى عنها. وزاد ذلك أن جمع بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته, قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفته أنه يحب السواك فقلت آخذه لك, فآشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه, يعني كان غليظا ولم يستطع أن يجعله في فمه عليه الصلاة والسلام, قالت ألينه لك, فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره, يعني لينته بريقها رضي الله تعالى عنها. وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات, ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. فهكذا كانت موته عليه الصلاة والسلام بين يدي عائشة رضي الله تعالى عنها. وآخر شيء قال إلى الرفيق الأعلى, ورضي الله تعالى عنها هذه لها منقبة عظيمة وفضل عظيم أن اختارها الله عز وجل لهذا الأمر العظيم, فرضي الله تعالى عنها كانت كذلك. فكيف بمن يدعي أن هذه المرأة قد كفرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويسبها ويتكلم في فضلها ويتكلم في عرضها, وقد برأها القرآن, بل برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات, ولا زال الشيعة إلى اليوم والعياذ بالله يؤذون هذه المرأة, وهذه الأذية تصيبهم ولن تصيبها بإذن الله, ويتكلمون فيها ويقدحون فيها مع أنها هي آخر من كانت مع خير الخلق ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكلام في عرضها هو كلام في عرض النبي عليه الصلاة والسلام, لأنها زوجته التي توفي بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها, وجمع بين ريقه وريقها, وهذا فضل عظيم لهذه المرأة ولهذه السيدة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في اليوم في الآخرة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه أو في مكان دفنه، أين يدفن؟ هل يدفن مع المسلمين أو أنه يدفن حيث توفي؟ حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأزال النزاع، وروى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. فكان ما قال، ولم يختلف الأخيار بعد سماعهم هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا هذا لم يختلفوا ودفنوه في موضعه الذي توفي فيه، لأن السنة أمرت بذلك. وهذا لا شك أنه ينبغي أن يكون المنهج الذي يسير عليه المؤمنون. إذا اختلفوا في شيء فلا بد أن يرد هذا الاختلاف إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الله ورسوله أمرا لم يختاروا إلا الأمر الذي قضاه الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة كل الخيرة هي في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به. فبعد ذلك ودع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد أن نصح لهم وبلغهم رسالة ربه وأرشدهم إلى توحيده وحسن عبادته. وكان هؤلاء الصحابة الأخيار أشد الناس تأثرا بهذا المصاب الجلل، فهي أعظم مصيبة مرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عظمها وأثرها إلا من أشرب قلبه حب نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك كما مر معنا أنه لما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولا شك أن هذا من شدة التأثر، وتأثرهم بذلك لا أنهم كانوا لا يؤمنون بقضاء الله، حاشا وكلا، بل كانوا يعرفون ذلك أشد المعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى الله عز وجل. وقد وردت بذلك آيات تتلى كما مر معنا، لكن تأثرهم أن وحي السماء قد انقطع، أن وحي السماء قد انقطع، ولم يبق من كانوا يجالسونه ويجلسون إليه ويسألونه، وكان يرأف بهم وكان ينصحهم عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لعمر: تعال نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما جاء إليها وجداها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار أن يلحق بالرفيق الأعلى، وما عند الله لا شك أنه خير له من ما عندنا ومما في هذه الدنيا. قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن وحي السماء قد انقطع. أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، والوحي كله خير، والوحي فيه حياة هذه القلوب، لكنه بقضاء الله ومشيئته وحكمته ورحمته أن أتم هذا الدين وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعضهم: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كانوا ذا نور يغور وينجد. وقال آخر: فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، أدخلت جنات من العدن راضيا. وجاء أيضا في الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أنكروا قلوبهم رضي الله تعالى عنهم من شدة تأثرهم بفقد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه مصيبة من أعظم المصائب. لذلك الإنسان في هذه الحياة إذا مر بمصيبة أو مر عليه بلاء، ولا تزال البلاءات ولا تزال المصائب تنزل بالعبد المؤمن امتحانا واختبارا من الله سبحانه وتعالى وقضاء وقدرا، لكن إذا ابتلي الإنسان بهذه المصائب وبهذه البلاءات فلا بد أن يتذكر المصيبة العظمى التي مرت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذه المصيبة لا شك أنها ستسليك عن مصيبتك وتخفف ما ألم بك من المصائب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمة لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. يعني إذا أصيب أي إنسان بمصيبة وبلاء فلا بد أن يتعز بالمصيبة التي أصيب بها المؤمنون أجمعون، وهي فقدانهم للنبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحد من أمة لن يصيب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، وهي موته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان تمر عليه المصائب، إذا تذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قلبه محبا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تهون عليه جميع المصائب إذا تذكر هذه المصيبة العظيمة. لذلك قال الشاعر: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. اذكر مصابك بالنبي عليه الصلاة والسلام تهون عليك جميع المصائب. ولا شك أن في موته عظات كثيرة ومواعظ كثيرة ودروس وعبر، وهذه الدروس والعبر قد أتينا على جملة قليلة منها، وإلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبر وعظات ودروس يستقيها المسلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرة الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا، وأن يجمعنا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يخفف مصائبنا بتذكر مصيبته التي مصيبة وفاته التي وقعت لصحابته الأخيار عليهم رضوان الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا على ما قدم لنا، وجعله الله في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يبارك في عمره وعمله، إنه ذو الفضل العظيم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى كل باب مغلق إلا باب أبي بكر؟ نعم، كانت أبواب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بيوتهم تتجه أو تخرج إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه البيوتات أغلقها النبي عليه الصلاة والسلام إلا باب أبي بكر، إلا الباب الذي كان يخرج منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والباب الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فهذه البيوتات كانت لصيقة بالمسجد، وهي ما تسمى بخوخة أبي بكر، ومكانها لا زال إلى اليوم معروفا في المسجد، ما يسمى بالمسجد القديم على يعني يمين الداخل من الشمال. نعم، أحسن الله إليك. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أحق الناس بالإمامة تصريحا وتلميحا من النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره في المجلس واجبة أو مستحبة؟ وإن كانت واجبة فهل هي مرة واحدة في المجلس أو كلما ذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون بخيلا فلا يصلي عليه، لا يكتفي الإنسان بالصلاة مرة واحدة، بل كلما ذكر فإنك تصلي عليه، وإذا صليت عليه صلاة واحدة صلى الله لك بها عليها عشرة. هذا فضل عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فليستكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا: إن المحدثين هم أولى الناس بهذا الحديث، لأنهم يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبوا وكلما قرأوا وكلما ذكروا حديثا من أحاديثه إلا ويصلون عليه، فكيف الإنسان يبخل على نفسه بهذا الفضل العظيم؟ الله أعلم. أحسن الله إليك شيخنا. هذا سائل يقول: كيف يكون الرد على من قال بعدم تحريم الغناء بحجة أن الله عز وجل لم يصرح بتحريمه في الكتاب أو في السنة، كما هو الشأن في المحرمات التي صرح الله عز وجل بتحريمها بأسمائها، مثل الخمر والخنزير والدم والميتة وغيرها، وبالتالي يكون الغناء مدرجا ضمن المسكوت عنه، وبارك الله فيك. ليس كذلك وليس بصحيح، بل ذكره الله عز وجل في كتابه، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته بقوله بأنه هو الغناء، وجاء في صحيح البخاري أيضا تحريم المعازف وأنها محرمة، وكل ذلك منصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والذي ذكر هذا الكلام إما أنه لم يقف على هذا الأمر، فليراجع كتب الحديث وكتب التفسير، فسيجد هذا الأمر واضحا جليا، وليس من باب الإشارة، بل هو من باب التنصيص على هذه المحرمات. حتى ولو لم ينص، ولو تنزلنا وقلنا وفرضنا أنه لم ينص، فيكون محرما بأشياء أخرى كثيرة، وإلا فالتنصيص عليه وارد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله، فهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بأنه الغناء، وكذلك نص ابن مسعود وغيره، وأيضا جاء في صحيح البخاري تحريم المعازف، والحديث صحيح، ولا يعني ينظر إلى من قال بأن هذا الحديث معلق وأنه ليس بصحيح، بل هو في صحيح البخاري، رواه الإمام البخاري عن شيخه عليه رحمة الله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هو الضابط الشرعي في السن بالنسبة للبنات حتى يحفظن القرآن الكريم في المسجد إن كان المعلم رجلا؟ والله بالنسبة لهذا الأمر ينبغي أن تعلم هذه البنات في المسجد المرأة، والحمد لله كثير من الأخوات الآن يحسن ويتقن يعني كتاب الله عز وجل، ويستطعن بالتالي تحفيظ البنات كتاب الله عز وجل، ولا ينبغي للرجل أن يتولى ذلك إلا لضرورة ملحة، وتكون هذه البنات يعني صغيرات في السن ويحتشمن في لباسهن، ولا يعني والأولى عدم ذلك، والله تعالى أعلم. هذا أخي يخبرك أنه يحبك في الله، شكرا الله فيما أحببتنا من أجله. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عثر على جثة رجل لم تتغير ولم تتعفن ثم أخبر بأنه نبي الله دانيال، هل هو صحيح؟ لا أذكر الله أعلم، لا أذكر. قلنا نستوقف إلى هذا الحد. سؤال واحد. هل قول لا إله إلا الله إن للموت سكرات قبل الموت خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك شيء يدل على الخصوصية، لكن الإنسان يحرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أن يكون آخر الكلام الذي يخرج به من الدنيا شهادة لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اشتكى الإنسان وذكر أن للموت سكرات فلا بأس بذلك إذا كان يحس بذلك، ويلقن الشهادة، يلقن الشهادة ويلقن لا إله إلا الله حتى يخرج بذلك من هذه الدنيا ويكون من أهل الجنة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر إخواننا على صبرهم وحرصهم على طلب العلم، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.